بسم الله الرحمن الرحيم. الروضة، الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم سلسلة تعريف الخلف برجال السلف الإمام البخاري الجزء الأول مع فضيلة الشيخ سمير مصطفى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فإن قاعدة دار عليها العمل مؤخرا بين أهل العلم، وعقد عليها بينهم بالخناصر حتى أننا لا نعلم فيهم مخالفا لها، هذه القاعدة هي قاعدة منبثقة من الدين ومنبثقة من ديننا، وخرجت من في رجل أزهر أنور قضى حياته بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى صار فحلا كبيرا فخرج بهذه القاعدة التي كما قلت أجمع عليها أهل العلم وعقد عليها بالخناصر حتى أننا لا نجد لهم ولا نعلم لهم فيها مخالفا. من خلال هذه القاعدة تستطيع أمتنا أن تخرج من هذه الهوة الساحقة التي سقطت فيها على أم رأسها، لأنها قاعدة كما قلت منبثقة من الدين، والمسلم به لدينا جميعا أننا لا ننتصر إلا بدين، هذا لا خلاف فيه بيننا، مادة نصرنا هي ديننا. فهذا الذي نراه الآن من سقط في أمتنا إنما كان جبر هذا الكسر فيها من خلال هذه القاعدة التي هي خرجت من فحوى أصول ديننا. هذه القاعدة هي التي أصلها محدث الدنيا ورأس المحدثين في هذه الآونة الأخيرة الشيخ الألباني رحمه الله، وأخرج بها رسالة مستقلة يوضح هذه القاعدة ويفصلها، وأيضا قد أشار في بعض أبحاثه وكتبه إليها، وهي قاعدة التصفية والتربية. ملخص هذه القاعدة التي ذهب إليها الشيخ والتي كما قلت تنبثق من ديننا هي كما قال الشيخ أن نعمد إلى كتب السنة فنحذف منها ونأخذ من الخرافات والأحاديث الضعيفة التي هي في الأحكام، وإن كان مذهب الشيخ في الحديث الضعيف كما أعلم أنه لا يأخذ به لا في أحكام ولا في غيره، وهو خلاف مذهب الجمهور، إلا أنه قال وتحذف منها هذه الأحاديث الضعيفة والحكايات المنكرة، ثم بعد ذلك يقدم هذا المنهج المحكم الذي لا ضعيف فيه ولا ساقط إلى أهل التربية فيربون الأمة عليها. هذه قاعدة محكمة كما قلت لكم تنبثق من أصول ديننا، أن نأخذ هذا الدين وأن نربي الناس على ضوء هذا الدين، فإذا خرجت هذه الأجيال المنشودة هي التي تحقق لأمتنا الرفعة وتحقق لنفسها أيضا الرفعة. وأردت إن شاء الله عز وجل أن أشرع في هذه السلسلة التي كنت قد ذكرتها إلى بعضكم وأخبرته أنني سوف آلج فيها في هذا المسجد إن شاء الله، وأسميتها بالأحاديث الطوال تأسيا ببعض السلف، فقد ألف كتابا جمع فيه الأحاديث الطويلة وسمى هذا الكتاب الأحاديث الطوال. وأردت أن آخذ خطة في شرح هذه الأحاديث تنفذ هذه القاعدة إن شاء الله عز وجل بحذافيرها، فأشرع إلى الراوي الذي روى الحديث فأخبركم بترجمة حافلة له من الصحابة، ثم بعد ذلك نشرع في هذا الحديث فنعظ من خلال مواعظه، ولا أقول فأعلم فإنني على يقين أن أكثركم أعلم مني، لكنني أقول ربما أعظ، فلعل الموعظة إنما يمتهنها صاحب اللسان، ولعلني أستطيع أن أكون هذا الأخير. فنأخذ الحديث فنترجم لصحابيه كما قلت لكم، ثم نشرع إن شاء الله عز وجل في الحديث. وأردت أن أجعل لهذه السلسلة مقدمة، هذه المقدمة نحتاجها جميعا، وهي أيضا من أصول هذه السلسلة. وهذه المقدمة هي ترجمة حافلة لأصحاب الكتب المشهورة، حتى إذا ما شرعت في شرح الحديث أو في التعليق على الحديث، فإن قلت زاد النسائي فتعلم من هو النسائي. وأيضا فإننا نستفيد استفادة عظيمة من تراجم هؤلاء مع تراجم الصحابة. إننا إن أردنا أن نترجم لهؤلاء الناس، إنما نترجم لهم لأنه كما قلت مدار التربية على الترجمة لهم. إذا قرأت عن سلفك فتنتفع بذلك أيما نفع، بل تنتفع أفضل من العلم، يعني أفضل من الحفظ الذي تحفظه. ربما يكون الإنسان قليل العلم، لكنه إن كان غزيرا في قراءته عن السلف كان أصلح. ومناط تعليم الناس الصلاح، ومناط الفوز غدا الصلاح. القلب السليم الذي نبه الله عز وجل عليه، ونبه الإمام أحمد في نكتة بسيطة أسوقها لكم لتعلموا كيف يطرق الرجل أبواب الرجال. وقع أحمد على فراش الموت، فقيل له بمن تأمرنا، وأنتم تعلمون أن الجهابذة كانوا من أصحاب أحمد كثر. فقيل له بمن تأمرنا، فقال على رجل هو منهم مغمور، قال آمركم بعبد الوهاب الوراق. فقالوا له أو ما تجد إلا عبد الوهاب، يعني هذا ليس بأعلمنا عشان تكلنا إلى الفتية. فانظر إلى أحمد ونظره الثاقب. قال الإمام أحمد هذا الرجل تقي يعمل بطاعة الله عز وجل، فربما يسدد في فتياه. المسألة مسألة قلب، هذا الفقه يحفظه أناس كثر، لكن من الذي يستنبط الحكم من الدليل؟ هذا الذي شرح الله عز وجل قلبه ونشط قريحته. واستمع إلى بعض كلام يقوله الإمام ابن الجوزي لعله أن يجحد همتك وأنت تقرأ عن سلفك. فقال في مقدمة كتابه الأذكياء ما فحواه، وإنما نذكر من أخبارهم ومن أفاعيلهم لثلاثة أشياء. يعني الغرض من ذكر ابن الجوزي لهؤلاء الأذكياء وكيف كانت مواقفهم، قال ثلاثة أشياء. قال تلقيح لباب السامعين إذا كان فيهم نوع استعداد. أنصت معي جيدا، هذه فائدة قراءتك عن السلف يقولها ابن الجوزي، تلقيح لباب السامعين إذا كان فيهم نوع استعداد لنيل هذه المرتبة. بمعنى عدم البحث عن الطلبة هو الذي أودى بأمتنا ألا يكون فيها علماء يشار عليهم بالبنان، أو يكون فيها القليل. كان العلماء قديما ينظرون إلى طلاب العلم ويأخذون الطالب النجيب، حتى أن بعضهم كان ينفق عليه. وهذا أبو يوسف القاضي، كان وهو صغير يأتي إلى حلقة الإمام أبي حنيفة، مع أنه كان يعمل في حانوت عند رجل، وكان أبوه قد توفي، وكان هو الذي ينفق على البيت. فذهب الإمام أبو يوسف القاضي، كان إذا أراد أن يذهب إلى عمله يمر على حلقة أبي حنيفة فيأخذه الشوق، فيأسر لبه وقلبه، فيدخل الرجل إلى المسجد ويترك عمله. فجاءت أمه يوما وأخذت أبا يوسف من ضبعه، أو أخذته من مجامع ثوبه من عند رقبته، وأخذته وانصرفت وهي غاضبة، والتفتت إلى أبي حنيفة وقالت أيها الشيخ إنك قد أضررت بهذا الغلام، وإننا لا نجد ما ننفق منه، احنا قوم فقراء لا عائل لنا، لا نجد ما ننفق منه، وهذا يعمل بدانق أو دانقين، فهل لا أعطيته أنت هذا من درسك؟ يعني هو حيستفيد من هذا الدرس، حيأخذ هذا المرتب الذي يأخذه من المحل الذي يعمل فيه. فقال لها أبو حنيفة دعيه، إنك امرأة خاسرة العقل، دعيه فوالله لعله أن يأكل الخبيص بالفالوزج. هذه كان طعام لا يستطيع أن يشتريه إلا الأغنياء، فنظرت المرأة إليه يعني مع هذا الحال الذي نحن فيه ولا عائلة لنا، فقالت له: يا أبا حنيفة إنك شيخ خرف، أنت كبرت بقى في السن وخرفت. وأخذت أبا يوسف وانصرفت. كان أبو يوسف يأتي بعد ذلك إلى أبي حنيفة فيعطيه الأموال ليعطيها لأمه حتى لا تمنعه عن الدرس، ويحضر أبا يوسف ويحثه أبو حنيفة على الحضور له وعلى حضور مجالس العلم. ماذا حدث لأبي يوسف؟ صار قاضي القضاء، وهو أول من لقب بقاضي القضاء، أبو يوسف القاضي، حتى صار ذلك لقب له أبو يوسف القاضي. وجلس يوما في مجلس مع أمير المؤمنين هارون الرشيد، هذا الرجل البار جلس مع هارون الرشيد، فقال له هارون يوما: يا أبا يوسف قد جاءنا طعام قل أن يأتينا، فإنه قد جاءنا اليوم الخبيص بالفالوزج. فقال له أبو يوسف وضحك، لما دخل الطعام ضحك أبو يوسف، فقال له هارون: مما تضحك يا أبا يوسف؟ فقال: لا شيء أيها الأمير، قال: عزمت عليك بحقك. قال له: إنه قد حدث مع أبي حنيفة كذا وكذا، وقال: لعلك أن تأكل يوما الخبيص بالفالوزج. فضحك هارون وقال: يرحم الله أبا حنيفة، كان يرى بقلبه. فابن الجوزي يقول أن القراءة عن السلف تهيئ فيك هذا الاستعداد وتهيجه بداخلك. إذا كان في بعضنا نوع استعداد أن يكون إماما من الأئمة الأجلاء الكبار، فإنه إذا ما قرأ عن أخبار هؤلاء القوم تحدو هذه وتجحد همته كي يكون يلحق بشأو هؤلاء السالفين. قال: وثانيا معرفة أخبارهم بذكر أحوالهم. يعني لا يجدر بنا أيها الإخوة ألا نعرف أخبار أجدادنا. إن لنا أجدادا، وقد ذكرت هذا الكلام في غير ما مجلس، لنا أجدادا عظاما نستطيع من خلال هؤلاء الأجداد أن نشمخ بأنوفنا على الغرب كله، من خلال هؤلاء الأجداد نشمخ بأنوفنا على الغرب كله، ومع ذلك تركنا نحن هؤلاء الأطهار الأخيار، وجاء الغرب فأتوا بقوم قد ملأتهم الأدناس، وقد سقطوا حتى لا يعدون في سوق الرجال رجالا ولا صبية ولا أغيلمة، وجاءوا بهؤلاء القوم ولمعوهم وقدموهم، فصار الناس ينتمون إليهم، وإذا ما حدث المرء منا بأسمائهم رأى في نفسه يعني رفعة وأنني أعرف هؤلاء القوم أو أعرف علومهم. فأنت إذا قرأت عن سلفك تعرف أخبارهم، وهذا يجدر بك إذ أنك إليهم تنسب. فقال: معرفة أخبارهم بذكر أحوالهم. ثم قال: وتأديب المعجب برأيه إذا سمع أخبار من تعسر عليه لحاق. وهذه نكتة تربوية أنا أقصدها في المقدمة. كثير من إخواننا ربما إذا نبتت له لحية، وربما إذا دعاه الناس بالشيخ، يا شيخ فلان، فإذا بهذا الأخ يصدق أنه شيخ، وإذا بالأمر يتطور معه حتى يصاب بأدواء يعلم الله عز وجل بها، وهذا قد رأيناه كثيرا يصاب به الذين هم من المبتدئين لسه في بداية طريقه، فيريد إنسان أن يؤلفه وأن يقربه، فإذا ما تلا الناس عليه قولة يا شيخ فإذا بها تؤثر في قلبه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الرجل رجلا بإزائه أخذ يمدح فيه، فقال له: ويحك، قطعت إيه؟ عنق أخيك، قطعت عنق. ليه؟ لأنه ربما يصاب بهذه الأدواء. فأنت إذا قرأت عن سلفك ورأيت أن لك شيئا حسنا تفعله، كمن قام ليلة أو كمن بكى بدمعة أو كمن تصدق بدرهم، فإنه إذا قرأ عن أخبارهم حقر نفسه. وأنا كما قلت لكم، من أراد أن يعرف قلبه فليقرأ عن سلف. إحنا مثلا الآن أنا دخلت المسجد والرجل يقرأ في سورة لو قرأت على عمر لفلقت قلبه، ومع ذلك نسمعها جميعا ولا كأن الكلب أكل لنا عجينة، يعني ولا كأن شيء حصل ولا كأنه قد حدث شيء. يقول الإمام ابن رجب في كتابه التخويف من النار، قال بعض أصحاب ابن عمر: كنا إذا اقتربنا منه وهو يصلي، أو كان إذا قام فصلى، تراه يميد. وإحنا أخواننا هذه الأثار أثار صحيحة، وفي كتب أنسبها لكم، يعني دي مش كتب درويش، دي كتب كتاب ابن رجب الحنبلي، هذا عالم المعروف. فإذا صح هذا السند فلينبغي أن تهيئ نفسك وترى هذا الفارق الذي بينك وبينه. عبد الله بن عمر قام كما قمت أنت بالأمس ليلة أمس لمن قام منكم، فأخذ يقرأ فقال أصحابه رأيناه يميد. يميد يعني إيه؟ يعني مش ثابت، يتحرك كده حركة هو لا يضبطها، يعني هو مش بيفتعلها، قاعد يأتي إلى الأمام ويرجع إلى الخلف، مش قادر يقف، يعني كأنه سيغمى عليه. قال حتى إذا رآه الرائي ظن أنه به شيء، يعني ظن أنه به جن، كل ما يقرأ القرآن يبدأ إيه الجن يعمل معه أشياء، فيبدأ بقى يروح ويجي ويضطرب. ده بقى مين اللي مش عارفه؟ الذي لا يعرف عبد الله بن عمر. قال فاقتربنا منه يوما ونظرنا إليه وهو يقرأ، أو سمعنا إليه وهو يقرأ، فوجدناه يردد قول الله عز وجل: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا يكررها ويبكي. وقال بعضهم رأيت سعيد بن جبير قام فأطال القيام، فاقتربت منه فوجدته يقرأ قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يكررها ويبكي. قعد طويل جدا، قام قياما طويلا يكررها. بل استمع إلى هذا الأثر العجيب، وكما قلت لكم مجلسي مجلس وعظ لأنني لا علم عندي حتى أبث، يعني أنا معكم قد استوينا لكن ربما أحفظ شيئا من الوعظ أتلو عليكم. قال المترجمون للإمام الكبير الذي لا يعرفه كثير من الناس يحيى بن سعيد القطان، قال بعضهم: خرجنا من صلاة العشاء فأتينا إلى بيت يحيى، وكان فينا رجل يقرأ القرآن وهو حسن الصوت به، فقلنا له اقرأ علينا، فقرأ من حاميم الدخان، فظل هذا الرجل يقرأ ويحيى بن سعيد يتغير وجهه شيئا فشيئا حتى قرأ الرجل: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. قال فصرخ يحيى وعلى صوته ووقع من على سريره من على المكان الذي يجلس عليه حتى ضرب فقاره في الباب، يعني كأنه صعق، صرخ وانتفض وسقط من على المكان الذي يجلس عليه حتى ضرب فقاره في الباب فصرخت النساء. فخرجنا، فلما ظننا أنهم وضعوه على فراشه دخلنا عليه فوجدنا به قرح إجهاد وهو يرتل هذه الآية ويتلوها: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، حتى مات لحد ما فارق الإيه؟ الحياة. هل منا من قرأ هذه الآيات فحدث له ذلك؟ لتعلم مقدار قلبك فيحصل لك إيه؟ تقوم تتأدب. إذا قال لك إنسان أنت إمام الأئمة، نعم هذا قوله، قولوا ما شئتم، كما كان يقول الإمام أحمد، إذا كان الرجل يعرف نفسه فإن المدح لا يضره، فقولوا ما شئتم. فقال الإمام ابن الجوزي: وتأديب المعجب برأيه إذا سمع أخبار من تعسر عليه لحق. قال ابن الجوزي: وذكر أن المأمون في مسألة الأسوة، لعل البعض يقول إننا إذا لا أستطيع أن أنظر الآن إلى الفضيلة وننظر الآن إلى هؤلاء السلف، فيقول الإمام ابن الجوزي من هذا البحث: فإن سماع الأخبار تقع موقع النظر، يعني سماع أخبار هؤلاء السلف تقرأ عنهم وأنت مش شايف تقع موقع النظر إليهم، كما قال الرضي، والكلام لابن الجوزي: فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أعد الديار بسمعي، واخد بالك؟ ما رأيت ديارهم بعيني فلعلي أن أعيها إذا وصفت إلي. فأنت كذلك إذا قرأت عن سلفك حدثت لك هذه الأسوة، وهذه هي التي ربى الله عز وجل نبيه عليها. يعني أنا الآن إذا أسهبت فإنما أريد أن أقرر لديكم حتى يذهب الرجل منكم ويهتم بهذه الكتب ويشتريها ويحرص على اقتنائها حتى يقرأ عن أجداده. فالله عز وجل ربى نبيه على هذه الأسوة أيضا، يعني ضرب له أمثلة من الأنبياء السالفين حتى ربى في هذه الأسوة، الأسوة الحسنة بسلفه، فانظر إليه كيف نفعته أسوته بسلفه، كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بعث علي بقطعة تبر من اليمن، قطعة ذهب من اليمن، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقسمها على أكابر قريش، فكان يعطي الأقرع بن حابس، وكان يعطي الزبرخان بن بدر، وكان يعطي جماعة. فنظر الناس يعطي هؤلاء الأكابر وما أعطانا، فقال بعض الناس: والله إن هذه لقسمة لم يرج بها وجه الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم على الأكابر، يعني يريد أن يتقرب منهم، وهذا سوء ظن ينقل عن الملة. إن هذه قسمة لا يبتغى بها وجه الله. فذهب ابن مسعود وقال: والله لأرفعنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب ابن مسعود إلى النبي وأخبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ يعني أنت أيها الأحمق، إن لم أعدل أنا فستعدل أنت؟ يعني هذه حماقة، هو معصوم عليه الصلاة والسلام. ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله يرحم الله، وهذا موضع الشاهد، يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فإيه؟ فصبر. خلاص، ده فائدة أن تقرأ عن السلف، يرحم الله أخي موسى. وهذا عبد الله بن عمر يقول لولديه: أتدري لما سميتك سالما بسالم مولى أبي حذيفة؟ نشوف يا أخوانا هذا الالتصاق حتى بالأسماء. لما سميتك سالما؟ أسميتك بسالم مولى أبي حذيفة. وذكر الذهبي في السير أن الشعبي قال: قال لي أبي يوما وعلي يخطب على المنبر: انظر إلى علي. ليه؟ ليأخذ وقفة علي رضي الله عنه على المنبر، ويأخذ من حسن صفاته وشمائله. فقال له: انظر إلى علي وهو على المنبر. فالشاهد أن القراءة عن السلف شيء عظيم، ينبغي أن يهتم إخواننا بهذه المسألة. فلذلك شرعت إن شاء الله عز وجل في هذه السلسلة بهذه الخطة التي ذكرتها لكم آنفا. ونبدأ إن شاء الله عز وجل بإمام الأئمة وصاحب الصحيح، والذي كان الناس عليه ولا يزالون ولن يزالوا على الإمام البخاري رحمه الله، هذا التقي النقي. وإنما بدأت به وكان في القوم من هو أعظم منه كأحمد بن حنبل مثلا، إنما أردت أن أبدأ به لأثر البخاري، فإن كتابه أسمى وأفضل من كل الكتب، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كما سنقرر. فتعرف أيضا من أخبار البخاري الذي ظلم في زماننا، إذا خرج إنسان ينكر شيئا فقيل له: هذا حديث خرجه البخاري، فقال مجيبا: البخاري يقول ما شاء، البخاري يقول ما شاء. كأن هذا الرجل قد أتى بكلام من عند نفسه. ونحن كشعب مغيب وقوم لا نعرف لنا أجدادا ولا نرفع بهم رأسا، فمر هذا الكلام على مسامعنا وخلاص وانتهت المسألة. أما البخاري فستعلم من أخباره كيف كان هذا الرجل، وكيف أيد الله عز وجل به الملة وعضد الدين، كما سأسرد عليك من أخباره الآن إن شاء الله عز وجل. أما عن اسم البخاري فاسمه كما قال ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، قال: هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وقيل ابن بذرويه، وقيل ابن الأحنف الجعفي مولاهم أبو عبد الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقيل ابن بذرويه، وهي لفظة بخارية معناها الزارع. البخاري هذا لم يكن من العرب، وانظر كيف عضد الله عز وجل هذا الدين، لتعلم أن الذي يرفع من شأن الناس هو الدين. وهذا أيضا يعطي لك بصيصا في فضل طلب العلم. الذي رفع هذا الرجل الأجنبي على العرب، فكان يجلس تحت قدمه العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. وكما قال القائل: وقد أعز الإسلام سلمان فارسا، وكم أذل النسيب، نسيب إيه؟ أبا لهب. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: هو جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. هذه اللفظة قال بعض أهل العلم لم يقلها ابن حجر لأي أحد، ابن حجر ما قالش الكلام ده لحد خالص، بس لتقف على مناقب هذا الرجل العظيم. وقال الذهبي في الكاشف: الإمام صاحب الصحيح، وكان إماما حافظا حجة، رأسا في الفقه والحديث، مجتهدا من أفراد العلم مع التدين والورع والتأله. وكلام الذهبي كما قال أهل العلم الذهبي ذهبي الكلام. فانظر إلى هذا الكلام الجامع العظيم. بعض الناس يقولون البخاري ليس بفقيه ولا يدخلون كلامه في المسائل الفقهية، وهذه سلمة عظيمة أيضا أحدثها المتأخرون. أما المتقدمون فإذا قرأت في كتب الفقه الكبيرة تجد أقوال البخاري مدونة، وتجد أقوال إسحاق بن راهويه مدونة أيضا. وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال، المزي هذا يبقى حمى ابن كثير، يعني عشان تتعرفوا على ولي القوم، المزي حمى ابن كثير، ابن كثير واخد بنته. وهذا الرجل كان مرتبطا بالعلم حتى أيده الله عز وجل بشيء عجيب. قال ابن كثير في البعث الحثيث، قال كان شيخنا المزي ربما قرأ الطالب عليه فينعس، يعني نام، فإذا غلط الطالب رده وهو نايم مش حاوي يعني. هذا هو الارتباط بالطلب، كما ستسمع وتقرأ عن ستسمع الآن عن البخاري كان يقوم في الليلة حوالي 20 مرة، يبقى ما نمش في الحقيقة. قوم كانوا يشغلون بالطلب، حتى قيل كان الدارقطني يقرأ وهو يصلي النافلة، وهو يصلي النافلة، فأبدل أحدهم النون قافا، يعني واحد مثلا فيه اسمه نون خلاه هو قاف، والدارقطني بيصلي فقال له نون والقلم، ها يعني بدل قاف تبقى ايه، تبقى نون. وذكر عن بعضهم انه كان ربما اقرأ القرآن، ربما اقرأ الثلاثة والاربعة في مجلس واحد، يعني ده بيقرأ من البقرة وده من الانعام وده من التبارك وده مثلا من عمة، فتبارك وهو بيسمع الكل وايه وبيصحح للكل. هكذا من اعطى للعلم شيء. فالمزي يقول امام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام. شوف الكلام ده في البخاري، إمام هذا الشأن. وقال النسائي ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري. وإنت إذا سمعت الكلام عن النسائي أو عن ابن أبي حاتم أو عن هؤلاء القوم، ساعة ما يقول مثلا في الراوي يقول فيه صالح، ممكن بقى غيره يقول ثقة حجة. ليه؟ لأنهم كانوا متشددين في التعديل جدا، يعني مثلا عشان يقول لك ده كويس تحس انك هتشحتها منه، خدت بالك؟ فانظر بقى إلى النسائي كيف يقول في البخاري رحمه الله، ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري. قال إسماعيل كنت بالبصرة فسمعت بقدوم محمد ابن إسماعيل، فلما قدم قال محمد بن بشار دخل اليوم سيد الفقهاء. البخاري فقيه ولا إيه؟ دخل اليوم سيد الفقهاء. محمد بن بشار هذا كان في رتبة شيخه وأقدم منه، ومع ذلك انظر إليه كيف مدحه، دخل سيد الفقهاء يعني أفضل مني برضه، واخد لك؟ دخل سيد الفقهاء يعني سيدا الآخر إن كنت أنسب لنفسي هذا العلم. ومحمد بن بشار هذا كان رجلا أعمى، هناك شيء طريف يحكى عنه، جاءه رجل يوما فقال له أسأل عن بيت فلان، محمد بن بشار أعمى، فقال له أسأل عن بيت فلان، فقال امشي هكذا ثم هكذا ثم هكذا، وصف له الايه البيت. فذهب الرجل ثم عاد إليه وقال والله ما وجدت، لا قدرتش أهتدي لهذا البيت. فقال له أف، وأخذ بيده وسار به، محمد بن بشار ايه أعمى، وسار به حتى دله على البيت، فنظر الرجل إليه فوجده أعمى، نظر لعينيه ففوجئ بأن ايه محمد بن بشار أعمى. فقال محمد بن بشار أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد خاب من كانت العميان تهديه، يعني أنا أعمى برضو أنا اللي وصلك لحد البيت. كما ذكر عن قتادة كان أيضا يدور في المدينة كلها وهو كان أعمى. خلاص، فقال محمد بن بشار دخل اليوم سيد الفقهاء. قال الإمام البخاري محدثا عن نفسه، في حد يحدث عن نفسه؟ آه، إذا كان فيه نوع انتفاع. ده كلام بقى يعني أذيت منه كثيرا، فدعوني أسهب في ذلك. لما عملت مقدمة شيخنا شبيه هؤلاء الشيخ عطاء عبد اللطيف حفظه الله، لما عملت هذه الترجمة خرج القوم وقال الشيخ يترجم لنفسه، الشيخ يعلم بهذه الترجمة، فكأنه إيه دماغه بقى تودي وتجيب، إزاي يمدح نفسه وإزاي يقر كتابا هو فيه ممدوحا. فأقول ليس هذا الشيخ أبر من عائشة، وقد قالت عائشة فضلت على صواحباتي بعشر. عائشة رضي الله عنها المخبتة التي كانت إذا قرأت قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن تبكي حتى تبل الخمار، شوف العندي عشان بس خرجت أيام الجمل كانت تبكي لحد ما الخمار يبل، ومع ذلك قالت فضلت على صاحباتي بعشر، يعني أنا أفضل من جميع أزواج النبي بإيه؟ بعشر خصال. وقال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم. ها طيب ابن عباس ده بيمدح نفسه ولا راضي بذلك ولا إيه؟ وابن حجر كان يقول للعراقي، كان يقول له ماذا يقول سيدي في كذا وكذا. والإمام مسلم كما سترى قال للبخاري وقبل رأسه وأراد أن يقبل رجله وقال تكلم يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، كان برضو ممكن يقول له اسكت يا مسلم تقولش الكلام ده، واخد بالك؟ فيترجم هؤلاء الناس لأنفسهم أو يذكروا بعض مناقبهم أو يسكتوا على ترجمة لهم في حياتهم، ذلك لأجل الانتفاع. أنا الآن إذا حدثتك عن البخاري وأنا يعني أستجمع قلبي وأريد أن أكون مخلصا وأسأل الله عز وجل الإخلاص، وأريد أن أحدثكم عن البخاري وأحدثكم عن هؤلاء القوم بعد ذلك، كل هذه التراجم تشكل لنا الناس الذين نريدهم، تشكل كده أخ أخ إذا رأيناه ذكرنا الله عز وجل، كما كان يقال إذا رؤي محمد بن المنكدر كان يمر في السوق فكل من رآه يذكر الله. ليه بقى محمد حاطط فوق دماغه مثلا رأي مكتوب عليها قل لا إله إلا الله؟ مش معقول، لكن شكل محمد بن المنكدر هذا الرجل الثكلى، شوف رجل كان من الوعاظ الكبار، فقال له ولده يا أبي إنني أراك إذا وعظت الناس بكى وإذا وعظهم غيرك لا يبكوا، فقال يا بني النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستعارة. الست اللي ابنها مات ساعة ما تقول اه يا ابني تقوم تحس ان هي تشق الجدار، لكن بقى المرأة اللي انت مديها فلوس وتيجي تقعد تنوح عشان تاخد فلوس في اخر المجلس، هذه المرأة تجد كلامها روتيني لا يحسه الانسان، فما خرج من القلب وقع القلب. فنحن نريد هؤلاء الاخوة الذين اذا رأيناهم ذكرنا الله عز وجل، لان اخواننا في الحقيقة يعني حالنا يعني معلش جعلونا نتبسط، حالنا الآن صار يعني يندى له الجبين. أنا مش عايز أقول في حالات نصب بالمسلمين، الناس بتنصب على بعض، فهذه الأشياء تجعلك تتخلق بأخلاقهم إذا سمعت عنهم. وقد أسمعتك كلام الإمام ابن الجوزي أنف. قال الإمام البخاري لما قدمت البصرة سرت إلى مجلس محمد بن بشار فلما رآني قال من أين الفتى. وشوف برضو هذا من أدب الشيخ، تقوم تؤنسني كده أنا كطالب داخل تؤنسني كده أنت جاي منين. شوف الإمام أبو إسحاق الشيرازي الإمام الشافعي العلامة الكبير شيخ الإسلام صاحب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع، المجموع شرح المهذب، المهذب ده للشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي قال بعضهم دخلت عليه يوما وكنت جديدا في الحلقة، يعني أول مرة أجي كده، فدخلت عليه فقال من أين أنت؟ فقلت من كذا، يعني ذكر البلد اللي هو منه، فقال أنت قريبي أو قال أنت بلدي، يعني نفس بلدي. فقال له يا سيدنا إنك من شيراز وأنا مش من شيراز، إنك من شيراز. فقال له الشيرازي أما جمعتنا سفينة نوح، شوف الله، أما جمعتنا سفينة نوح، يعني برضو كان أبويا وأبوك وجدنا كان فين، هم الذين نجوا مع نوح، أما جمعتنا سفينة نوح، عشان يؤلف الطالب ويأخذ ويدي كده معاه. فقال البخاري فلما رآني قال من أين الفتى، قلت من أهل بخارى. قال كيف تركت أبا عبد الله؟ قال فأمسكته. أبا عبد الله ده يقصد مين؟ يقصده هو، بس بقى قديمة ما كانش فيه بقى إذاعات ولا بتاع، فكان يسمع أن في واحد اسمه أبو عبد الله البخاري، وهذا الرجل فذ وما فيش منه، بس شكله إيه ما يعرفش. فقال له من أين؟ من بخارى. كيف تركت أبا عبد الله؟ قال فأمسكته. وده من أدب البخاري، كان ممكن يقول له أنا أبو عبد الله تتعرفنيش، أنا سيد خراسان، مش ممكن كده؟ كما قال محمد بن مسلم بن وارة، الرجل ده كان إماما عظيما، لكن كان عنده كده شوية إيه، يعني ساعة ما أخش عليك أنت مش عارفني، عايز الشيخ بتاعه يقوم يوقف وهو بيكلمه. فدخل يوما على الشاذكوني محمد بن مسلم بن وارة، فقال له الشاذكوني ووجده يتقعر، يعني قاعد كده اقول له كلام اللي هو الكلام الغريب ويرد في الحديث وياخد ويدي وكده. فانظر بقى العلماء قديما كانوا برضه يؤدبوا، يعني هذا ايضا من ادب الشيخ، تشوفش يعني مش تسيب كده الطالب جنبك قاعد يرتع ويلعب، لا تؤدبه. فلما راه يتقعر قال له الشاذكوني، قال له من انت؟ فقال انا محمد بن مسلم بن وارة صاحب الرحلتين، الا تعرفني؟ مش عارف انا مين. فالشاذكوني بقى لمح منه كده فقال اؤدبه، فقال له انت محمد بن مسلم؟ قال نعم. قال حديث كذا وكذا، ذكر له كده طرف حديث عندكم؟ فقال له نعم. قال من حدثك؟ قال حدثني بعض اصحابنا. شو بيقول على شيوخه؟ بعض اصحابنا. زي واحد كده يقول لك مثلا الاخ ابو اسحاق الحريني في الحقيقه كان جاي عندنا امبارح وكنا يعني نريد ان نستقبله. لا، لازم الرجل يكون له ايه، له يعني هيئته. فقال له من حدثك؟ قال بعض اصحابنا. قال من يا اصحابنا؟ يعني مين؟ قال قبيصه وابو نعيم. قال يا غلام علي بالدر، هات الخرزان. ثم قال اضربه 50. شوف بقى 50 عصاية، وده محمد بن مسلم بن وارة، شوف بيقول انا صاحب الرحلتين، وراح قال اضربه 50. فلما فرغ من ضربه فبينما هو يتألم قال تقول حدثنا بعض اصحابنا يوشك ان تخرج من عندي؟ فتقول حدثنا بعض غلماننا. ما هو يعني اذا كان ابو نعيم والجماعة الكبار دول بتقول اصحابنا يبقى انا غلام بقى، يوشك ان تخرج من عندي فتقول. عشان كده كان بعض الاخوه ينكر الضرب، يقول لك ما حدش يضرب. لا تضرب بس بالراحه يعني. قال محمد بن اسماعيل، قال فامسكت، فقالوا له هو محمد بن اسماعيل ابو عبد الله، فاخذ بيدي وقال مرحبا بمن افتخر به منذ سنين. شوف بقى يا اخوانا الادب، يعني بيفتخر ان هو بلدياته يعني. عشان كده احنا برضو بنتنطع ونتطفل على الامام الشافعي، بنقول الشافعي المصري، معني الشافعي ايه؟ فلسطيني، صح؟ الشافعي من فلسطين ولد بغزه، لكن احنا بنقول الشافعي المصري يعني عشان بقى نازل عندنا وبتاع، وايه زي ما تقول بنتطفل كده عشان. فمحمد بن بشار بيقول له ده انا بفتخر بيك، ده انت عارف واحد مثلا ياتيه يقول له ده في واحد غلام طالع عندنا ملوش حل اسمه البخاري محمد بن اسماعيل، يقول ده من بلدنا، خدت بالك؟ يفتخر ايه؟ يفتخر به. وقيل يوما لابن المديني، طبعا علي بن عبد الله بن المديني ده شيخ البخاري، والبخاري كان يحترمه جدا حتى قال والله اني لا استصغر نفسي بين يدي احد الا بين يدي ابن المديني. علي بن المديني كان داهيه في العلل، وكان اماما كبيرا، ولا يغرنكم من ترجموا للمحنه فذكروه بالادلاء. في بعض الاخوه كده حب يترجم محنه الامام احمد، وهو بقى طبعا يعني لا يعرف اقدار الناس، فدخل جاب ترجمه الامام احمد وقال وكان علي بن عبد الله بن المديني ممن اجاب في المحنه، فراح واخد بعضه ايه اهو علي بن المديني اجاب. لا، الانسان ربما وقع او خرجت منه سقطه او كان شيء لا يطيقه. انت عندك الغلام حكاه النبي صلى الله عليه وسلم في غلام الاخدود، الرجل العالم قال له ايه؟ قال لا تخبر بي، ساعه ما يمسكوك ما تقولش، فلما امسكوه قال. فدي ما تبقاش سلمه في حقه، خدت بالك؟ ده شيء لا يطيقه. فكذلك علي بن المديني، لا سيما إذا كان علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله قال لقد حبسوني في بيت مظلم حتى خشيت على بصر، يعني خفت الأحسن نظر يروح، فبرضه يبقى له سبب في هذه المسألة. فالبخاري بيقول أي إنسان أقف قدامه أحس إن أنا البخاري، إلا ابن المديني، ساعة ما أقف قدامه أحس إن أنا لسه طفل إيه؟ لكن انظر إلى ابن المديني كيف قال في البخاري. قيل لابن المديني إن البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني، فقال ذروا كلامه ما رأى مثل نفسه. البخاري ده يا اخوانا احنا بنقول في رواية محمد بن بشار ايه؟ رأى محمد بن بشار فتى. فتى ده يعني ايه؟ يعني مثلا 16 سنة. شوف بقى انظر لما هذا الرجل يمدح بهذا المدح وهو 16 17 سنة. عشان تعرف ان البخاري وكما سيأتي معنا كان بيحضر له 100,000 وما خرجش في وشه شعرة. وكان امرادا يعني لسه 15 سنة ولا 13 سنة. وكان بيحضر له ايه عشان تعلم بس هذا الذي لا علم عنده لما يقول البخاري يقول ما شاء. احنا لنا بقى بالكتاب وهو يفقه في كتاب الله افضل من البخاري. البخاري كان غلاما يعني ده ممكن مثلا ده عيل صغير ولا حاجة لكن انظر الى ابن المديني كيف مدحه. قال ذروا كلامه ما رأى مثل نفسي. قال فتح بن نوح قدمه علي بن المديني فرأيت محمد بن اسماعيل عن يمينه وكان اذا حدث التفت اليه كأنه يهاب. ابن المديني يقدم البخاري ويجلسه بجواره واول ما ابن المديني يمسك الكتاب كده ويقول حدثنا فلان عن فلان ويروح باصص ليه لحسن البخاري يمسكها له علم يقول له مثلا ده في انقطاع لا ده الراجل ده ليس بثقه واخد بالك ده هذا علي بن المديني استاذ العلل يخاف من ايه من وجود البخاري رحمه الله. قال محمد بن قتيبه كنت عند ابي عاصم النبيل فرايت عنده غلاما فقلت له من اين انت قال من بخارى قلت ابن من قال ابن اسماعيل فاعتنقته وقلت أنت قرابتي فقال لي رجل هذا الغلام يناطح الكباش. كان معروف حتى في المجلس أخوان في مجلس الناس كان معروفا. فقال له رجل هذا الغلام يناطح الكباش يعني إيه يعني ده راسه براس الكبار راسه براس الكبار. طبعا عرف في المجلس وعرفه شيوخه وكما قلت لكم هذه هي النواة لاكتشاف العلماء ساعة ما تلاقي عليه كده مخيل النجابة تمسكه على طول تعال احفظ وتعالى كده. قال بكر بن المديني البخاري أفقه وأبصر من أحمد بن حنبل. فقال رجل جاوزت الحد. فقال له لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. واحد جلس فقال البخاري أفقه وأبصر من أحمد بن حنبل. انت عارف احمد بن حنبل؟ عارفين احمد بن حنبل؟ طب مين مش عارفه؟ اصل انا بحس ان انتوا نمتوا وانا كنت عايز اقول للاخوه بلاش بعد العشاء خليها بعد المغرب عشان في بعض احاديث كده يعني من قديم انا وانا ملاحظ الموضوع ده في الحقيقه. يقول لك ما جلس قوم في بيت من بيوت الله الا نزلت عليهم السكينه تلاقي الاخ نام. هو انت يا ابني ما بتجيش الا في مجلسي وتنام؟ يقول لي ما السكينه يا عم الشيخ. الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله له كتاب اسمه أدب الرواية في المصطلح الشيخ محمد نجيب المطيعي فبيقول فيه في باب تحريف الألفاظ يعني الحديث دخل قال وقد شاهدت من ذلك شيئا. في ناس كده بتقرأ غلط بتقرأ الحديث عشان كده عايز واحد يلقنك خدت بالك زي كما كان بعضهم من مدينة كان بعضهم يصلي إلى شاه جاب معزة وحطها قدامه كل ما يصلي يحطها قدامه ويصلي فالناس قالوا له ايه الموضوع قال هذه السنة السنة انك تصلي المعزة يعني الحطاية دي السترة بتاعتك طب ايه الدليل على الموضوع ده فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيد ركز امامه العنزة بالتسكين فهو قال العنزة يعني المعزة مع ان العنزة اللي هي ايه الحربة القصيرة كان يحطها قدامه عليه الصلاة والسلام ويصلي اليه فهو الرجل ظن ان العنزة معزة فبقى ماسك معزة كل ما هو ايه رايح وجاي ويصلي اليها. فالشيخ محمد نجيب بيقول دخلت المسجد يوما فوجدت رجلا معه دلوا من زفت وفيه سكينة. يا طيب انت هتوسخ المسجد لما دخلت بذلك؟ فقال يا شيخ هذه السنة. وهو بقى بيعتقد ان هو ايه يعني على اكمل الاحوال. فقال شيخي فعرفني بها فوالله لا اعلمها انا اول مرة اسمع الموضوع السنة دي ان الواحد يخش بجردل زفت المسجد. فقال له الرجل أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث خرجه البخاري ومسلم. قال له طيب قال إيه بس كمان في البخاري ومسلم وأنا معرفش. قال أليس قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون عليكم السكينة والقر يعني عليكم السكينة والزفت. فجايب معاه بقى طبعا إيه جردل خدت بالك. وطبعا دي آفة من دخل على الكتب وحده. يعني أذكر ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى رجل قرأ قول الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب فقرأها فضرب بينهم بسنور له ناب واخد بالك بسنور له ناب. فقيل البخاري أفقه من أحمد بن حنبل فقال له الرجل جوزت لا أنت كده مش معقول. وكما قلت لكم أحمد بن حنبل كان كما قال أبو زرعة الميزو يحفظ 1000 ألف حديث، ألف ألف. طيب كيف يقال بقى مع قول بعض أهل العلم المرفوع ستون ألفا؟ إزاي يبقى المرفوع ستين ألف وأحمد يحفظ ألف ألف وغيره يذكرون بالآلاف المؤلفة؟ فهذا من حيث الأسانيد، يعني يبقى الحديث الواحد له مثلا أكثر من إسناد، فهو حافظهم فيعد الحديث. إذا كان مثلا حديث واحد متن واحد وليه مثلا 15 إسناد، يقال فلان يحفظ 15 حديث، خدت بالك؟ فقال يحفظ ألف ألف. فقيل له كيف عرفت ذلك؟ فقال ذاكرته على الأبواب، يعني كنا نمسك باب باب ويسرد أحمد ما عنده، فوجدت في النهاية أن أحمد يحفظ ألف ألف حديث. طب البخاري أبصر من أحمد ابن حنبل الذي قال كنا إذا تكلمنا في العلل ظن الجاهل أنها كهانة، يعني ساعة ما اتكلم في علة الحديث الرجل الجاهل اللي ما يعرفش في الحديث والمصطلح والكلام ده يقول ده ساح، يسمع الحديث يقول لك هذا فيه ضعف ولا بص ولا شاف، ويقول هذا الحديث ليس من كلام فلان إنما هو من كلام فلان، تلاقيه فعلا من كلام فلان لخبرته ودربته. طيب إزاي البخاري أبصر منه؟ فهذا هو الإنصاف أيها الإخوة، هذا هو الإنصاف. العلماء يتكلمون، هذا لم يحط من قدر أحمد، ونحن نعلم أن أحمد أعظم قدرا من البخاري، يعني نعلم أن أحمد بن حنبل أعظم قدرا من البخاري في مناح أخر، لكن هذا لم يحط من قدر أحمد، وكان هذا إنصافا. وهذا أيضا ما نفتقده في هذه الأونة، يعني العدل في الكلام على الناس صار مفتقدا، صار مفتقدا. فقال أبو مصعب لو أدركت مالكا، يعني أنت مش عاجبك أحمد تبشوب بقى طبقة أعلى من أحمد، لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. طبعا الإمام مالك كان يضرب به المثل كما قال الشافعي، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل، ما رأينا مثله قط، وكان يجتمع في مجلسه أكثر من 20 ألفا، وكان له 3 مستملين. تعرف احنا دلوقتي أكرمنا الله بالميكروفون، المستملي كان المجلس إذا طال، فأنا من غير ميكروفون مثلا ممكن أسمع لحد الباب بس، طب واللي بعد كده مش هيسمع، فإذا قلنا للطلبة بلغوا بعض بقى المجلس فيه إيه؟ هياج وهرجالة كده، وده ما كانش مجلس السلف يا أخوان. برضو احنا الآن هذه أيضا، يعني احنا بنسرد سير هؤلاء نتعلم منها أيضا، مجالس السلف لم تكن كذلك. احنا الوقت نجد الأخ مثلا نام في المجلس مريح شوية، كما قلت لكم موضوع السكينة ده، لا قديما كان كما قال بعضهم والله كنا نستمع إلى إبراهيم النخعي فيمر الأمير فلا نلتفت إليه من هيبة إبراهيم، الأمير ماشي ورايا وما بصش ورايا من هيبة إيه؟ إبراهيم. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إذا قط أحد القلم في مجلسه ترك المجلس ودخل، يعني إذا حد برى الألم في مجلسه ترك المجلس وإيه ودخل. وكذلك كان الأعمش، يعني كان شديدا في الرواية وعسر، ومع ذلك ما سمعش صوت وما حدش يقعد جنبي، الأعمش كان كله يبقى قدامي كده ما حدش يقعد بجواري. حتى ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث قال جاء رجل غريب فجلس إلى جواره ليسمع، الأعمش ده كان عنده عمش فمش شايف، فجلس إلى جواره ليسمع فأحس الأعمش به، يعني أنت هتعمل الكلام ده معانا، فأحس به الأعمش فأخذ كلما حدث بصق، كلما يحدث بحديث يروح تافه بجنبه، ما احنا قلنا ما حدش يقعد جنبي، طبعا صاحبنا مش قادر يفتح بقه ليه؟ لانه لو اتكلم الامام الاعمش هيخش، وبعدين هو بيظن ان هو ضحك على الاعمش، يعني قعد والاعمش مش سامع ولا واخد باله، فكان اذا حدث بصق ليؤدبهم يعني. فالمستملي بقى كان راجل يقف يشتغل شغلانه الميكروفون دي، يقف مثلا على الباب احنا نقول مثلا حدثنا فلان، يروح هو بص كده لورا ويقول حدثنا فلان، والطلبه ايه؟ تكتب، والطالب له ان يقول في هذه المساله حدثنا البخاري، مش يقول حدثنا المستملي، واخد بالك الإخوة الصراحة؟ خلاص يقول حدثني البخاري ما يقولش حدثني المستملي. وأيضا كان ربما ابتلى بعض العلماء بمستملي أحمق، يعني مش فاهم، برضو المستملي ده لازم يكون على علم عشان يفهم الكلام اللي بينقله إيه. حتى قيل عن بعضهم قال أظن إسحاق بن راهويه قال وقد حدثني به عدة، يعني حدثني بهذا الحديث جماعة، فالمستملي بقى مش عارف، فراح قال لهم قال وقد حدثني به عدة، ثم التفت إلى إسحاق وقال عدة ابن من يا إمام؟ فهو مفكر عدة ده اسم واحد، فقال له عدة ابن مين؟ فقال له إسحاق عدة ابن فقدتك، يعني يا رب تموت. فلازم يكون الرجل ايه؟ الرجل على علم، لا سيما هذا المستمع. قال أحمد انتهى العلم في خراسان إلى أربعة، وذكر منهم محمد ابن إسماعيل. طبعا ده كلام أحمد بن حنبل، يعني كلام له ثقل عظيم. قال إبراهيم الدورقي محمد بن إسماعيل فقيه الأمة. وقال هارون الحمال لو أن أهل الإسلام اجتمعوا حتى ينصبوا محمد بن إسماعيل آخر ما قدروا على ذلك. يعني الأمة كلها اجتمعت ومسك الطلبة كده عشان تعلمهم ويطلع واحد زي محمد بن إسماعيل، مش ممكن. يعني هذا رجل كان إيه؟ كان فلت. وده برضو يا أخوانا يعلمنا يعني نكتة أحببت أن أتكلم فيها أيضا. انظر إلى البخاري كيف كان إماما في الحديث ومع ذلك هو إيه؟ إمام في الفقه. بعض إخواننا يفهمون التخصص فهما خاطئا، فإذا تخصص المرء في شيء لا يقرأ عن سواه، وإذا اشتهر الرجل بين الناس بعلم لا يسمحون له أن يتكلم في غيره، وده في الحياة غلط واضح. هؤلاء هم الأئمة. محمد بن إسماعيل يسمع كلامه في الفقه، يعني ما قال إنسان ده محدث ليه بيتكلم في الفقه؟ خدت بالك؟ ده فهم للتخصص. التخصص هذا طريقة لأخذ العلم. أنت وقتك مش هيسع لأن تلم العلوم كلها، تقوم بتعمل إيه؟ تتخصص في علم معين، لأنك أنت مثلا مش مجد، يعني عندك شغل مشغلك، ففي علم بتميل إليه نفسك، إن كان حديث إن كان فقه إن كان تفسير إلى غير ذلك، وبتبدأ تأتي بكتبه بعد ما تأخذ أصول في الكتب الأخرى أو في العلوم الأخرى، تقوم واخد هذا العلم وتبدأ بقى تقتني الكتب وتذاكر وتقرأ وتذهب إلى مشايخه، مشايخ هذا العلم، وتسمع عليهم إلى غير ذلك. فلا يمنعني أنا أن أقبل كلامك وأنت مثلا محدث. يعني كم كثير من الناس يقول لا نقبل كلام الألباني في الفقه. نعم شذ الألباني في مسائل كثيرة في الفقه، لكن نقبل كلام الرجل في الفقه. يعني إذا كان الرجل قد أحكم المسألة فتستمع إلى أدلته، فما من إمام إلا وشذ. ففهم الناس فسألت التخصص خطأ، فخلط الأمر بقى إيه؟ بعضه ببعض، فصار بتاع التفسير ما يتكلمش في الحديث، فإذا تكلم في حديث من حيث الصحة والضعف يقول لك ده مفسر، يعني لن نأخذ بكلامه. لا، تنظر إلى أصل الكلام وبعدها إيه؟ يحكم عليه. أما عن حبه وطلبه للعلم، وهذا هو الذي كون محمد بن إسماعيل. يعني أسرد عليكم أشياء تعلمون أن النواة التي كونت هذا العملاق إنما هي شدة نهمته وحبه للعلم، كثرة المطالعة والقراءة وإيثار العلم على جميع الشهوات، فصار بعدها محمد بن إسماعيل. قال المزي رحمه الله أبو عبد الله طلب العلم وجالس الناس ومهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة حسن الحفظ، وكان يتفقه. قال محمد بن أبي حاتم الوراق قلت لأبي عبد الله كيف كان بدء أمرك؟ أنت طلبت العلم إزاي؟ وهذا سؤال مهم يسأله المرء لشيخه. أنت مشيت إزاي يا شيخ؟ طلبت العلم إزاي؟ كيف قرأت؟ لأنه عصري ويستطيع أن يفيدك في هذا الزمان. وبعدين في أشياء أخوانا كمان بتبقى يعني زي ما تقول من بنات الأفكار كده، يعني الواحد وهو بيقرأ العلم في أشياء بتبقى من بنات أفكارك، يعني حاجات أنت بتخترعها تسايس بيها العلم. أنت مثلا إذا قرأت في كتب الرجال رأيت فلان الفلاني ده كان في الكرم حاجة كويسة جدا، ورأيت الآخر كان في حسن اللسان حاجة جميلة خالص، والثالث طيب هذه الفوائد أنت معتقد مثلا أنك هتحفظ سير أعلام النبلاء؟ مش ممكن، هتحفظ منه نتف. طب أعمل إيه؟ أجيب ورقة خلاص وروح سارد فيها باب الكرم، باب حسن الخلق، باب الأمانة، باب الشجاعة، الرجولة، الخوف، البكاء، قراءة القرآن، خلاص. وكل ما تقابلك حاجة في كتب السير تروح ايه مدون، تروح مدون. يقابلك مثلا فلان كان يخشى من الله وكان يبكي تروح كاتب، خلاص كده ولا مش خلاص؟ طيب هذه أخذتموها وأنتم في التبين جالسون، وكان يسافر في مثلها إلى المدينة. طيب قال محمد ابن أبي حاتم قلت لأبي عبد الله كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. الكتاب كان بيعمل إيه؟ كان بيحفظ قرآن. ويا حبذا يا إخواننا الكتاب، النهاردة اختلطت المسألة، بقت حضانة ويخش بقى يحفظ عربي وحساب وعلوم ودماغه، لا جنب الحضانة يبقى فيه كتاب بقى مخصص للإيه، وطول السنة، طول السنة، مش الطالب مثلا بنيجي نحفظهم في الصيف وبعدين دخلت المدرسة نقول له روح ينسى، ونيجي الصف التاني يحفظ برضه من تبارك تاني، على كده سنين عدد، لا في كتاب طول السنة يتفرغ له بعض الإخوة ويعلمون الناس القرآن. قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. وفي هذه اللفظة إشارة إلى إيه؟ إلى فضل الله عز وجل. إحنا أخوانا إذا أحسننا والله العظيم، إذا أحسننا السير مع الله والتزاما بطاعته يوفقك الله عز وجل بلا مشير، وأنا لا أقول تتخلى عن الأسباب، لكن أقول تهدى إلى الطريق المستقيم. البخاري هذا كان عنده قريحة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فحصل إيه؟ حبب إليه الحديث، حبب إليه الحديث فاستجاب البخاري خلاص. قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قال فقلت له وكم أتى عليك إزاك، يعني كان سنك قد إيه؟ برضو ده البخاري بيترجم لنفسه خلاص، عشان بس محدش يقول محدش بيترجم لنفسه. قال وكم أتى عليك إزاك؟ قال 10 سنين أو أقل، 10 سنين أو أقل من ذلك كان يحفظ القرآن، وكان ألهم بحفظ الحديث. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي شيخ. بعد 10 سنين خلص بقى، بدأ يروح لشيخ يختلف إليه. وقال كان يوما يقرأ للناس فقال سفيان عن أبي الزبير. هذا المقطع إن شاء الله أختم به، وبس عايزك تنتبه معاه كويس. شوف البخاري عنده قد إيه؟ 10 سنين، وخرج من الكتاب راح على الشيخ الداخلي يقرأ عليه، وكان بيحفظ بعض الأشياء يعني يتمرس كده على الحديث وهو فين؟ وهو في الكتاب برضه. طيب شوف بقى اللي البخاري بيسميه بعض، وألهمت بعض الحديث، شوف ألهمت يعني حاجة البخاري بيقلل له. انظر بقى إلى الذي وعاه البخاري من العلم. قال وقال يوما، اللي هو الشيخ الداخلي ده، قال يوما كان يوما يقرأ على الناس فقال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت يا أبا فلان، الراجل ده كده غلط يا أخوانا في المقطع ده. شو بقى البخاري وبيرد بيقول له إيه؟ يا أبا فلان، تكنية الرجل من حسن احترامك له. لذلك في الحديث لما ولد لبعض الأنصار ولد ذكر فسماه القاسم، فقيل له والله لا نكنيك بها ولا كرام، مش هنقول لك يا أبا القاسم خالص. ليه؟ لأنها كنية من النبي عليه الصلاة والسلام، فمش هنقول لك يا أبا القاسم خالص. فدل ذلك على أن إيه؟ من احترامك لغيرك أن تقول له إيه؟ يا أبا فلان. حتى قيل أن أحمد لم يذكر عنه إلا النادر الذي لا يكاد يذكر أنه قال عن يحيى بن معين يحيى، لا يقول أخونا أبو زكريا، واخد بالك؟ طيب. قال البخاري فقلت يا أبا فلان، وهذا أيضا يشير إلى الأدب في الطلب، ولعلي أخذ فيه مجلسا آخر هذه التراجم إن شاء الله. يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. الكلام اللي أنت قلته ده فيه خطأ، أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال فانتهرني. طبعا بقى الموضع برضو غير لائق، احنا لما نكون موجودين وبعدين يطلع عيل صغير لسه غلام كده شكله، وبعدين يطلع يقول لي اللي انت بتقوله ده غلط، مش يقول انا يعني اقصد يقول للشيخ يعني شيخ يعني يقول له اللي انت بتقوله ده غلط مثلا، طبعا لازم يقعد يقول ايه اللي انت بتقوله ده غلط خلاص. فانتهرني. قال البخاري فقلت ارجع الى الاصل، يعني انت دلوقتي بتسمع، طب ارجع كده للكتاب شوف الادب برضه، مش زعقله راح مزعقله. فقال له ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل الرجل ونظر ثم خرج فقال فكيف هو يا غلام. شوف فيء الرجل إلى الحق، مش بقى مش عيل صغار برضه يقولك ده عيل، لا دخل جوه بص لا صحيح مش مكتوب أبو الزبير، أبو الزبير لم يروى عن إبراهيم، فرح طلع بره قال له طب أمال هي إيه، فكيف هو يا غلام؟ فقال قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه ثم قال صدقت، ثم قال له صدقت. ده على رؤوس الناس تواضع شيخ مع أدب إيه؟ مع أدب طالب. قال فقلت له كم كان عمرك؟ قال 11 سنة. كنت لسه عندي 11، وهو بيرد على الشيوخ المتخصصون وهو عنده 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. 16 سنة كان خلص كتب ابن المبارك حفظ، وكتب وكيع ابن الجراح وغير. قال ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة، فلما حججت رجع أخي وتخلفت بها في طلب الحديث. شوف بقى، غلام لسه 16 سنة واغترب عن بيته وأهله ليطلب الإيه؟ ليطلب العلم. هذا الذي يدلك على أول سبب من الأسباب التي اجتمعت فأخرجت هذا العملاق العظيم الإمام البخاري. لكن لعل الوقت قد انسحب منا، فنكمل إن شاء الله عز وجل في مجلس آخر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، وأعتذر إن كنت قد أطلت عليك.